فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. So eat and drink and be contented. And if you see from among humanity anyone, say, Indeed, I have vowed to the Most Merciful abstention, so I will not speak today to any man.